القارئ الإذاعي والعلم القرآني لمصر والعالم الإسلامي القارئ الشيخ أحمد الشحات ناجين الفائز الأول أن قرأ ليلة القدر عام 98 أمام رئيس الجمهورية والآن هو علم القرآني من أعلام الأمة الإسلامية والمقيم بمتناج مركز ميت غمر دقانية يتفضل مشكورا داعيا ربي تعالى له التوفيق. أما الشيخ صلاح أحدث في السرور الشراح وكان كلامه عن سيدنا النبي وضاح لكنه ما جاليش انه تعبان ولا كان ذاهب صلاح. أدعو الله أن يرزقه زيارة النبي سيد الجناح وأن يفتح عليه فهو الفتاح. سامحوني سيد مش انت؟ نعم لك مولاه خش خرابي ضعفوا في الأرض وَعَلَى رَبِّكَ وقالت الله أنت في العالم تعطى

عليك. نقص عليك في أعداء الرسل لنثبت به فؤادك.